المجتهد هل له يعني شروط؟ من المخول بالاجتهاد يا شيخ؟ المخول بالاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق هذا له شروط عظيمة، أن يكون عارفا أن يكون حافظا للأدلة، أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، أن يكون يعني عارفا لأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عالما بقواعد الاستنباط المذكورة في أصول الفقه، وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار. أما من كان دون ذلك فهذا يسمى مجتهد المذهب، يجتهد في مذهب إمامه فيأخذ بالراجح منها بالدليل. نعم.